الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بفضل الله عز وجل شرحنا في يوم السبت المناسك عمليا، والآن نعيش مع المناسك نظريا وندرس فقه الحج من هذا الكتاب شرح السنة للإمام البغوي أيضا رحمة الله عليه. قال رحمه الله: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله. قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ومنها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا، قد فرض عليكم الحج فحجوا. وعنه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج مبرور. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج لله، لابد من الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل. من حج لله إيمانا واحتسابا، فالإخلاص شرط قبول الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين المخلصين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منك، أي الإخلاص. فلابد من إخلاص النية في الحج. من حج لله مخلصا فلم يرفث، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو كل ما يتعلق بالنساء من الكلام والأفعال، فهو في وقت الإحرام من محظورات الإحرام. إذا حج الرجل ومعه امرأته ففي وقت إحرامهما لا يذكران شيئا من العلاقة الزوجية بالكلام، فضلا عن الفعل. ولم يفسق، الفسوق معناه الخروج، الخروج من الطاعة إلى المعصية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الفسوق معناه الخروج من الطاعة إلى المعصية. فلم يرفث ولم يفسق، لم يفسق يعني لم يرتكب فسقا، لم يرتكب معصية وهو محرم. من أسوأ المعاصي التي يرتكبها الحجاج والمعتمرون وهم محرمون التدخين. تلاقي الرجل محرم ولابس الإزار والرداء الأبيض ما شاء الله، ها، يقول: لبيك اللهم لبيك، وقاعد يدخن، وقاعدين يغتابوا الناس ومحرمين، فتحين التلفزيون وبيشوف مسلسلات ومحرمين. هذا فسوق، فسوق ينافي ما أنت متلبس به من طاعة الله عز وجل. ومن الفسوق الذي يدخل وهو أولى هو إيه؟ أن تفعل شيئا من محظورات الإيه؟ الإحرام. فإذا أحرمت يبقى لا تقص شعرا ولا ظفرا ولا تتطيب ولا تأتي النساء ولا تتكلم مع النساء وغير ذلك، ده من باب أولى يدخل فيها إيه؟ محظورات الإحرام. فمن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني رجع نظيف من الذنوب، إيه؟ لسه حيبدأ صفحة جديدة بقى، نبتدي من الأول إيه؟ نشتغله تاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني اعتمرت في رمضان اللي فات وجيت، وبعدين طرحت رمضان السنة دي اعتمرت تاني، غفر الله لك ما كان منك بين الايه العمرتين. العمرة للعمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور وما علامة بر الحج؟ قال العلماء علامة بر الحج أن يكون الحاج بعد الحج أحسن حالا مع الله منه قبل الحج. يعني واحد قبل ما يحج كان بيدخن، راح حج ورجع خلاص بطل يدخن. واحد قبل ما يحج كان مثلا بيقصر شوية في صلاة الجماعة، يرجع بعد الحج ملتزم بالجماعة. كان قبل الحج يعني لا يتورع عن جنيه من هنا ياخده أو جنيه من هنا ياخده، لا خلاص حجيت تبنى إلى الله خلاص انتهى. وقس على ذلك، يبقى علامة الحج المبرور أن يكون الحاج بعد الحج أحسن مع الله منه قبل الايه قبل الحج. وعن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. الحج والعمرة واجبان على المسلم بشروط الوجوب مرة واحدة في العمر، لكن إذا ربنا مقدرك وموسع عليك ما تقولش خلاص أنا أديت الفريضة وتقعد عليها. لا، الرسول بيقول لك إيه، تابعوا، تابع كل ما تقدر تحج حج، وكل ما تقدر تعتمر تعتمر، تابعوا بين الحج والعمرة. أي الفوائد؟ فإنهما ينفيان الفقر. يبقى الحج والعمرة من أسباب الغنى، من أسباب الغنى. يعني ممكن أنت تدبر قرشين من هنا وقرشين من هنا تطلع تعتمر رجاء أن يوسع الله عليك كما وعدك في هذا الحديث. وإحنا قلنا قبل كده أن الرزق له أسباب حسية وأسباب معنوية، والأسباب المعنوية فيه أهم من الحسية. الأسباب الحسية فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق. الأسباب المعنوية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فطلب الرزق بالطاعة والعبادة أعظم من طلبه بالكدح والتعب والسهر ليلا ونهارا. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. العمرة جائزة طول السنة في أي شهر في أي يوم في أي أسبوع، من ما تحب تعمل عمرة اطلع. أما الحج فكما قالت على الحج وشهر إيه؟ معلومات. فالحج طول السنة، ولكن العمرة في رمضان أفضل من غيره. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجه، عمرة في رمضان تعدل في ثوابها ثواب الايه ثواب الحجه. باب تقديم العمرة على الحج. الواحد يطلع يعمل عمرة الأول وبعدين يحج ولا يحج وبعدين يعتمر؟ قال باب تقديم العمرة على الحج. عن عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر عن العمرة قبل الحج فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الايه الحج. فالآن الحج بيكلف، العمرة مهما كانت بسيطة، ها، فمعك قرشين ما يبلغوش الحج اعمل عمرة وتوسل الله بالعمرة ان ربنا عينك على ايه الحج ويسره لك. وقد صح عن البراء بن عازب قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. قال الإمام رحمه الله أجمع العلماء على جواز تقديم العمرة على الحج. أجمع العلماء على جواز تقديم العمرة على الحج. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرة قبل الحج ولا يصح. باب العمرة في أشهر الحج. احنا قلنا العمرة جائزة في ايه؟ السنة كله. في رمضان أفضل، لكن العمرة جائزة في ايه؟ في السنة كله. حتى في أشهر الحج، احنا قلنا الحج كما قربنا الحج أشهر ايه؟ معلومات. فهل يجوز أننا نعتمر في أشهر الحج من غير ما حج؟ يجوز. يجوز أن تعتمر دلوقتي مثلا لو استطعت تأخذ تأشيرة وتروح تعمل عمرة وترجع ما تحجش، يجوز. عن قتادة أن أنسا أخبره قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته. عد كده العمرات 4: عمرة من الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر إحداهن في رجب، فأخبرت عائشة بذلك قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه. يعني ابن عمر كان دائما مع النبي في عمراته كله، وما اعتمر في رجل قط، يبقى هو نسي. يعني يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات كلها في ايه؟ في ذي القعدة. يبقى هذه الأبواب الشيخ رحمة الله عليه رغبنا في العمرة والحج، رغبنا في العمرة والحج ببين فضلهما وثوابهما. وبعدين قال باب وجوب الحج. على من يجب الحج؟ قال باب وجوب الحج إذا وجد الزاد والراحلة. قال ابن عباس كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يبقى اللي يسافر العمرة يسافر الحج لازم ياخد فلوس معاه، لازم ياخد فلوس معاه، ما يصحش كده يروح يتسول هناك. قال الإمام رحمة الله عليه وقد أورد حديثا في تفسير السبيل أنه زاد الراحلة وحديث ضعيف. قال اتفق أهل العلم على أن الحر المكلف القادر إذا وجد الزاد والراحلة وأمن الطريق يلزمه الحج. يبقى دي ايه؟ دي شروط، او ده تفسير الاستطاعة. ولله يا ناس حج البيت من ايه؟ من استطاع ليس. ايش هي الاستطاعة؟ قال الحر خرج به الايه؟ العبد المملوك لسيده. ايه؟ اي كان زمان في سوق رقيق، الادميين يباعون رجالا ونساء صغارا وكبارا. العبد لا يجب على الحج لأنه لا يملك نفسه ولا يملك وقته. المكلف، كلمة المكلف تطلق على مين؟ البالغ العاقل. البالغ الايه؟ البالغ العاقل. البلوغ في الصبي علامته الاحتلام أو نبوت الشعر الخشن حول القبل، وفي الجارية بالحيض. فإن لم يكن شيء من ذلك فببلوغ 15 سنة. دي علامات الايه؟ وامارات البلوغ. الحر المكلف القادر على الحج اذا وجد الزاد والراحله. الراحله كان كل واحد يمشي ايه؟ على حماره وعلى جبله وعلى حصانه. دلوقتي بتدفع فلوس وتركب الطياره ولا السياره. يبقى ايه الاستطاعه؟ تتحقق بملك ايه؟ ما يفيض عن حاجتك وحاجة من تلزمك نفقته لأداء الفريضة. قرشين كده من شريم متحوشين زيادة على حالة البيت والعيال، وأن تكون صحيحا معافا في بدنك قادرا على الغدو والرواح والسفر. وأمن الطريق، نسأل الله أن يكرمنا بالأمن والأمان. يعني لو في سنة من السنوات قدر قال لك ده في قطاع طريق والواحد خاف يسافر، ها يبقى ده بلاء عام. أو واحد اسمه على الحدود مطلوب، لو سافر هيمسكوه يبقى مش آمن. يبقى إيه؟ المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع استطاعة بدنية، يعني مش مريض وعنده الاستطاعة الإيه؟ المالية، يبقى وجب عليه أن إيه؟ أن يحج. أذن. هذه شروط وجوب الحج: الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة المالية والبدنية. واختلفوا في وجوب العمرة، هل العمرة واجبة أم سنة مستحبة؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوبها كوجوب الحج، أكثر العلماء على أن العمرة واجبة بشروطها كوجوب الحج. من الذين قالوا بوجوب العمرة عمر وابن عمر وابن عباس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل، وأتم الحج والعمرة لله. وإلى الوجوب أيضا ذهب عطاء وطاووس ومجاهد وقتادة والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب قوم إلى أنها سنة مستحبة، يعني وهو قول الشعبي، وبه قال مالك وأصحاب الرأي. الدليل على رجحان القول الأول أن العمرة واجبة كوجوب الحج على من استطاعها ما رواه الثلاثة من أصحاب السنن عن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل أسلم حديثا، وبعدين علم بعد إسلامه أنه يجب عليه أن يحج وإيه ويعتمر، فأهل بهما، يعني أهل بالإيه بالعمرة متمتعا بها إلى الإيه إلى الحج. وبيسأل بقى عمر، بيقول له: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. قال: هديت للسنة إيه نبيك. فعمر قال له إن دي السنة، إن العمرة واجبة كوجوب الإيه كوجوب الحج. فلا يجوز الإنسان إذا استطاع أن يعتمر أن يقصر، ولا يجوز إذا استطاع أن يحج أن يقصر. وعلينا أن نعلم أن الحج واجب على الفور على من استطاع إليه سبيلا، فمتى تحققت الاستطاعة وجب على المسلم والمسلمة المبادرة بالحج من نفس العام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع الحج فليتعجل، فقد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة. قال رحمه الله: باب حج النساء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، أو لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فالحج جهاد، الحج جهاد، ومن حج رأى ذلك. عشان كده ينصح المسلم بالمبادرة بالحج في شبابه وفي صحته، هو قادر على الغدو والرواح. باب: المرأة لا تخرج، يعني للحج، إلا مع محرم. المرأة لا تخرج إلا مع محرم، هذا لفظ الترجمة. باب: المرأة لا تخرج إلا مع محرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة. ففي حديث آخر: فإن الشيطان ثالثهما. وهذا من المصائب التي عمت وطمت وانتشرت، خلوة الرجال بالنساء في المحلات والأماكن العامة، في الوظائف وغيرها، وفي البيوت كثير من الناس يسمح لزميلي وصديقي بأنه يستناه في البيت، بيقول له أنا هنا وأنت فين المال؟ قال أنا في مشوار. طب تفضل البيت أو خش وأنا جاي أهو، والمرأة لوحدها في البيت. تتفضل خلاص أنا في السكة أهو، كان متوعدين ييجوا مع بعض، فده جه بدري وده جه متأخر، فبيتصل بي: ما أنت فين؟ أنا وصلت البيت أهو. قال أنا خلاص، طب تفضل خش، أنا هتصل بالولية تفتح لك أهو وأنا جاي. لا يخلون رجل بامرأة، ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إنك تتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة طلقت حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: انطلق فاحجج بامرأتك. لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. يقول: يا رسول الله، أنا كاتب اسمي في الجهاد، رايحين في الجيش، ومراتي هتحج لوحده. قالوا: لا، بلاش الجهاد، ويروح سافر مع مراتك، ما سيبهاش سافر لوحده. لا تسافر امرأة إلا ومع ذو محرم. لا تسافر هنا سفر مطلق مش مقيد. في روايات بقى: لا تسافر امرأة سفرا 3 أيام، وفي سفر ليلة، وفي سفر راسخ. نقل الإمام النووي في صحيح مسلم قال: ليس المراد من التحديد يوم وليلة وثلاث أيام، ليس المراد التحديد، بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم. وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه، فلا يعمل بمفهومه. زي قوله تعالى في المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. فالربيبة محرمة سواء كانت في الحج أم مش في الإيه، أم في الحج أم مش في الحج. يعني الربيبة بنت الزوجة محرمة على زوج أمها، سواء هو رباها في بيته في حجره أو كانت كبيرة. قال: بجوز أمه كانت متجوزة، هي ما ربيبته، هي ربيبته وإن كانت كبيرة، فتحرم عليه. فهذا القيد هنا ليس شرطا في التحريم، فالربيع محرمة ربيت في حجر زوج أمها أم لم تربى. فكذلك الأحاديث لا تسافر امرأة يوم وليلة أو 3 أيام أو كذا فرسخ، دي برضو إيه؟ يعني تحديد لم يرد به أن يكون شرطا في التحريم، وإنما العام لا تسافر امرأة إلا ومع ذو محرم أي سفر كان. قال الإمام رحمة الله عليه: هذا الحديث يدل على أن المرأة لا يلزمها الحج إذا لم تجد رجلا ذا محرم يخرج معها. يعني شروط الاستطاعة: الإسلام والحرية والإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة البدنية والمالية، ويضاف حق المرأة وجود الإيه؟ الزوج أو المحرم الذي يسافر معه. فالمسلمة البالغة العاقلة الواجدة المال بصحتها ما شاء الله وعافيتها مش لاقي محرم يسافر معها، يبقى لا يجب عليها الايه الحج، مش مستطيعه. ولكن عليها ان هي توصي ان ماتت ولم تحج ان يحج عنها من ايه؟ من مالها. قال: هذا الحديث يدل على ان المراه لا يلزمها الحج اذا لم تجد رجلا ذا محرم يخرج معها، وهو قول النخعي والحسن البصري، وبه قال الثوري واحمد واسحاق واصحاب الراي. وذهب قوم إلى أنه يلزمها الخروج مع جماعة من النساء، وهو قول مالك والشافعي. قالوا: الرفقة الآمنة النساء، المرأة تخرج مع النساء لا بأس. قال الشيخ رحمة الله عليه: والأول وهو أنها لا تسافر أولى لظاهر الحديث. لظاهر الإيه؟ الحديث. الرسول قال لا تسافر المرأة إلا مع ذمها، يبقى سمعنا وطعنا، يبقى سمعنا وطعنا. ما تقولش يعني هو المفروض عشان نأمن عليها ومش نأمن عليها وإحنا حنأمنوها وحنوصل الناس عليها، ما ينفعش. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لكن في حالات تستثنى فيها المرأة من السفر وحده. قال: أما الكافرة إذا أسلمت في دار الحرب، أو الأسيرة المسلمة إذا تخلصت من أيدي الكفار، نقول لها ما تسافرش مع ذي محرم، لا بقى، فيلزمها الخروج من بينهم بلا محرم، وإن كانت وحدها إذا اجترأت ولم تخف الوحدة. باب حج الصبي، هل يحج الصبي؟ وإذا حج الصبي قبل أن يبلغ، احنا قلنا من شروط الوجوب من شروط وجوب الحج البلوغ، فإذا حج الصبي قبل أن يبلغ هل يجزئ حجه عن حجة الإسلام؟ قال السائب بن يزيد: حج بي أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل أي رجع، فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فمن القوم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا لها من محفة، محفة زي الهودج بتاع الجمل كده بس مش متغطي من فوق، فقالت: يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. قال الإمام رحمه الله: في الحديث دليل على أن الصبي لو حج من ناحية الفضيلة وإن لم يحسب عن الفرض. وذهب بعض أهل العراق إلى أنه لا حج للصبي. اسمع كلام الإمام وتعلم: والسنة أولى ما اتبع، والسنة أولى إيه؟ ما اتبع. عندنا حديث عن الرسول صحيح، وعندنا إمام كبير يخالف الحديث، نقول إيه؟ السنة أولى أن تتبع، ونلتمس العذر للإمام الذي خالف الحديث، نقول إيه؟ لعل الحديث لم يبلغه، لعل الحديث لم يثبت عنده، لعله تأول، لكن لا نترك الحديث لقول فلان أو قول إيه؟ أو قول علان. وقال السائب بن يزيد: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. ثم طب الصبي ده انت واخد ابنك معاك عمرة وحج، هتعمل ايه معاه في الاحرام؟ هتخليه يحرم ويقلع هدومه وكده يلبس هدومه زيك؟ قال: ان كان الصبي يعقل عقل مثله يحرم بنفسه. اذا كان الصبي مميز يعني 6-7 سنين يقلع هدومه ويلبس لبس الاحرام ويقول لبيك اللهم، يحرم بنفسه. وان كان عنده لسه 2 أو 1.5 سنة قال يحرم عنه وليه ويجرد ويمنع الطيب ويمنع منه الكبير. إذا خدت بقى ابنك عنده 1.5 أو 2 أو 3 لسه ما عرفش حاجة، فأنت تقلعه هدومه تلبسه ملابس الإحرام وتمنعه مما تمتنع أنت إيه؟ أنت منه. ثم إن لم يطق المشي، اللي عنده 2 ده مش هيقدر يسعى لوحده ويطب البيت لوحده، إيه؟ إن لم يطق المشي يطاف به محمولا، وكذلك السعي بين الصفا والمروة، ويرمي عنه ولي رمي الجمرات في الحج إن لم يمكنه بنفسه. وحكم المجنون حكم الصبي. طيب الصبي اللي عنده 7-8 سنين ده وأحرم وخلاص وكده، إذا ارتكب محظور من محظورات الإحرام، ها؟ إذا الصبي ارتكب محظور من محظورات الإحرام، دخل الصالون ومحرم وحلق دماغه، ها؟ لقى الصالون حلو كده وجميل، دخل قال له احلق لي، يبقى ارتكب محظور محظورات الايه؟ الإحرام. قال: إذا ارتكب الصبي المحرم شيئا من محظورات الإحرام تجب الفدية في ماله إن كان له مال، وإن كان أحرم بإيه؟ بنفسه. إذا كان الصبي هو لو راح يحج ويعتمد لوحده، أو قال له أبويا خدني معاك خدني معاك، وكان له مال فارتكب محظورا، تبقى الفدية تلزمه ايه؟ تلزمه هو. واذا كان ابوه اللي خده يبقى الفدية على مين؟ يبقى قالوا فاختلف الفقهاء في انها تجب في مال وليه او في ماله. ولو حج صبي ثم بلغ لا يكون حجه محسوبا عن فرض الإسلام. وكذلك العبد إذا حج ثم عتق، فلو بلغ أو عتق بعد الإحرام قبل الوقوف بعرفة فوقف بعرفة بعد البلوغ والحرية يحسب عن فرض الإيه؟ الإسلام. يبقى الصبي والعبد لا يجب عليهما الحج، ولكن إذا حج لهما الأجر والإيه؟ والثواب، ولكن لا يسقط عنهما إيه؟ فريضة الإسلام. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من الحج والعمرة ما أحيانا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول: رجل سن سنة سيئة ثم تاب إلى الله، لكن آثار السنة السيئة موجودة في الناس، يعمل إيه بقى في الآثار الموجودة مش قادر يمحيها بنفسه ديت؟ ها، يكفيه أن يحسن التوبة فيما بينه وبين الله عز وجل، ويجتهد في نشر الخير كما كان يجتهد في نشر الايه الشر، يجتهد في نشر السنة كما كان يجتهد في الايه في نشر البدعة. والله تعالى قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول: عند قطعة أرض 10 جراريط، هل يبيعها ويذهب للحج مع العلم أنه ليس موظف ويعمل بالأجرة؟ ال10 جراريط دول إذا كنت أنت عايش منهم وليس لك مصدر دخل إلا منهم، هم اللي بيجوا لك حبتين الرز وحبتين الغلة، خلاص يا سيدي استنى شوية وربنا إيه يغنيك ويوسع عليك. والأرض مع غلوها دلوقتي مع أرض مع ارتفاع سعر الأرض، ممكن تكون أرضك الجرار يجيب مثلا 15-20 ألف، ها؟ يبقى 20 ألف دول ندبروا عليهم 1000 من هنا 1000 من هنا، ممكن تبيع جرات وتايه وتحج. ما هي المسافة التي يباع فيها قصر الصلاة؟ ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر يعامل المسافر فيها معاملة المسافر، والله أعلم. وأقم الصلاة.